ومن الأعراب من يؤمن بالله

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة بما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم والله